السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقوموا إذا دخل، فدخل عليهم مرة فرأى الأصحاب جلال هيبة وجمال محيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر وقام عمر وقام حسان بن ثابت، فقال لهم رسول الله: أما كنت قد نهيتكم؟ فقال حسان: قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل ولب يرى هذا الجمال ولا يقوم. هذا أدب جميل واحترام راق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل: من أسراف الناس، والله حري إن خطب أن ينكح وإن سفع أن يسفع. قال: فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل آخر فقال له عليه الصلاة والسلام: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن سفع ألا يسفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملئ الأرض من مثل هذا. فقال رجل من الأصحاب: أطيبت عين أخي زعيل في بني قريظة. هذا المسكين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني به، كان اسمه زعيل. يقول: كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته على فرس لي ضعيفة عزفاء في أخريات الناس، فقال لي الرسول: سر. فقلت: إنها عزفاء ضعيفة. فضربها بمخفقة كانت معه وقال: بارك الله لك فيها، فلقد رأيتني أول الناس ما أملك رأسها وبعث من بطنها 12,000. احترام الصالحين. من هم الصالحون؟ العبد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. وكما تعلمون فإن الإسلام عبارة عن شيئين اثنين: أولا هو حسن الصلة بالله، ثانيا هو حسن الصلة بالناس. فعلى ذلك قد يكون العبد الصالح سيدا أميرا أو عبدا فقيرا، لا يهم. عندما مات سعد بن معاذ جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: مات الليلة فيكم رجل اهتز العرش لحب لقاء الله تعالى إياه. هذا رجل صالح يشتاق الله للقائه، وهو سيدا غنيا وزعيم الأوس كما تعلمون. وذاك زعيل رجل فقير مغمور لا يدري به أحد، لكن كلا الرجلين مدحهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال علي: إذا مات العبد الصالح بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله في السماء. ثم قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن إلا وله بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات بكيا عليه. فذلك قوله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعلمنا الله تعالى احترام الصالحين فيقول: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذه الآية نزلت في الذين نهى الله تعالى نبيه عن طردهم، فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام. هذا السلام من الله تعالى إما أن يكون من النبي عليه الصلاة والسلام وإما أن يكون من الله. فإن كان من جهة النبي فمعناه سلمكم الله في دينكم وأنفسكم، وإن كان من جهة الله تعالى أي يا محمد أبلغهم مني السلام. على الوجهين ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. هذا تعليم لنا من الله لاحترام الصالحين. كيف نحترم الصالحين؟ أولا نسلم عليهم بسرور ووجه طلق. افرح إذا أنت قابلت إنسانا صالحا، فالصالحون قلائل في هذا الزمان، والسلام عليهم والحديث معهم يعطيك طاقة إيجابية تدفعك للعمل الصالح، والنظر في وجوههم يعطيك الأمان ويمدك بالفيض النوراني الذي افتقدناه في عالم الماديات. ثانيا نحترم الصالحين بأن نجلسهم في مكاننا، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت عليه فاطمة قام لها وقبل بين عينيها وأجلسها مكانه. وكانت هي أيضا إذا دخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام قامت من مجلسها وقبلت بين عينيه وأجلسته مكانها. نحترم الصالحين بأن نقدمهم أمامنا حضر الناس على باب عمر بن الخطاب، وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان وأولئك الشيوخ من مسلمة الفتح. فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر كصهيب وبلال وعمار. فقال أبو سفيان: ما رأيتك اليوم قط، إنه ليؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا. فقال سهيل بن عمرو: أيها القوم، والله لقد أرى ما في وجوهكم، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تنافسون عليه. فعمر بن الخطاب يقدم الضعفاء على الأسياد احتراما لهم لأنهم سبقوهم إلى الإسلام. تحترم الصالحين أيضا بأن تنصت إذا تكلموا، ففي كلامهم متعة، وربما تجد في بساطتهم ما يريح قلبك ويجلو همك، وقد يجري الله تعالى على لسانهم حلا لمشكلتك ويلهمهم ما أنت بحاجة إليه. أنا شخصيا أحب هؤلاء وأبحث عنهم وأستمع لكلامهم وأفكر فيه وأعتبره خطابا موجها لي من الله تعالى جرى على ألسنتهم. تعجبني فكرة السماع الإلهي، ومعناها أنك لا تسمع من أحد شيئا سيئا كان أم حسنا إلا والله قاصد أن يسمعك إياه. فكل ما تسمع من الناس هو من الله، أراد الله إيصاله إليك. يعني لو شتمك أحد أو سبك، فاعلم أن الله يريد أن يسمعك هذا الشتم. لماذا؟ لينسف غرورك، أو لينبهك أن هذا الكلام مؤذن فلا تقوله أنت لغيرك، أو لتعلم غيرك ألا يقوله لتمنع أذاه عن الناس. وبالمقابل لو مدحك أحد الناس، فاعلم أن الله يريد أن يسمعك هذا المدح أيضا، فهو من الله. فإما ليطمئن قلبك ويشعرك بالرضاه وهو عاجل بشرى المؤمن، أو ليختبر إخلاصك عند المدح. فهل يميل قلبك إلى هذا المدح وتستكين إليه وإلى العجب، أو لتجرب نفسك بنفسك حلاوة المدح فتتعلم أن تمدح ربك فالله يحب المدح، وتتعلم أن تمدح الناس فالمدح سلوك إيجابي يعطي الآخرين طاقة لعمل الخير. رابعا، كيف نحترم الصالحين؟ تحترمهم بأن لا تظن بهم السوء، لا تحكم على ظواهر الناس فقط، فأنت لا تدري من الصالح فيهم على الحقيقة. فممكن نشوف رجل أو امرأة ظاهره مسلم ملتزم بالحكمة، لكن في أخلاقه أو في نيته سوء، وممكن أن لا يشم رائحة الجنة. وممكن نشوف إنسان ظاهره غير ملتزم لكنه يمتلئ إيمانا وأخلاقا لابد أن يطفي عليه فيما بعد الصلاح على ظاهره. سؤال قد يخطر على ذلك: كيف أعرف الرجل أو المرأة الصالحة؟ كما قلت، الإنسان الصالح هو المستقيم على طاعة الله وعلى حسن الخلق مع عباد الله، أي اكتمل صلاح ظاهره مع صلاح باطنه، مع صلاح عمله وتعامله مع الناس. وكما يقول العارفون: هو الذي يصدق حاله قاله، تطابق القول الذي يظهره مع الحال الذي يبطنه ويؤمن به ويتعامل به مع الناس. إذا لا تستهينوا بأحد ولا تؤخذوا بالظواهر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا دخل الجنة فرأى عبده فوق درجته فقال: يا رب، هذا عبدي فوق درجتي؟ قال: نعم، جزيته بعمله وجزيتك بعملك. خامسا، نحترم الصالحين أن لا تؤذيهم بقول أو فعل. إن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال وهو كافر في زمن الهجنة بعد صلح الحديبية، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا بفوز قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله يغضب للتقي. قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. والصالحون هم أولياء الله الذين قال عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هل تستطيع أن تحارب الله؟ أعرف رجلا كان خطيبا مفوها وكان يستهزئ بأحد الصالحين ويغتابه، فجاءه يوم توقف فيه عن الكلام فجأة وفقد المقدرة على النطق حتى أصبح يتكلم مع أولاده بالورقة والقلم، ثم ظهر المرض الخبيث بعد سنوات في حلقه ومات. اصحب الصالحين وجالس الصالحين فصلاح القلب وصلاح الأخلاق وحياة القلب بثلاثة أمور: بالعلم وهو العلم بالله تعالى، والذكر ومجالسة الصالحين. يقول الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. هذا طبعا تواضع من سيدنا الشافعي. يقول له تلميذه الإمام أحمد: تحب الصالحين وأنت منهم، لعلهم ينالون بك شفاعة، وتكره من تجارته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. عرفني الله وإياكم قدر الصالحين، وأدبني وإياكم بأدب احترام الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.